صوت العرب من القاهرة يقدم رسالة المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلا. الإعداد وتقديم غادة كمال. الإخراج منى نصر. أهلا الأصدقاء، نلتقي الآن في رسالة جديدة من رسائل مهرجان سلا. معنا فنان معروف هو الفنان نبيل عطيف. عايز أعرف رأيك في هذا المهرجان. كنشكرك على المقدمة أستاذة. حقيقة فإحنا كمغاربة أو كعرب بصفة عامة ما خصنا نكونوا إلا فرحانين بهذا المهرجان. هذا مهرجان اللي كيعطي قيمة إضافية للفنانة، يعني للمرأة الفنانة. مهرجان اللي كل سنة كيكرم الفنانة العربية سواء كانت مغربية أو تونسية أو جزائرية أو مصرية أو سورية أو عراقية، فهذا كيعطي واحد القيمة إضافية للفنانة العربية. الفنانة منى فتو هي إحدى المكرمات داخل هذه الدورة، والفنانة منى هي تاريخ من الفن المغربي. مجموعة من الأفلام هتعرض لها، ويمكن شفنا في حفل الافتتاح برومو يعرض مجموعة من أعمال الفنانة منى فتو. ماذا تقول لها في هذا التكريم؟ كنظن لا قلت شي حاجة فغادي نكون قصرت حقها في حق ديال منى اللي هي أيقونة ديال التلفزة وديال السينما المغربية أو ديال العربية. وجه جميل، إنسانة طيبة، خلوقة، مستوى ثقافي عالي، يعني اللي كتشرف المرأة العربية والفنانة العربية. فهذا التكريم اللي دار لها في المهرجان الدولي لسينما المرأة فهو تكريم، يعني غير باش نتكلموا على المسار ديالها لحد الآن. عندي اليقين أنها إن شاء الله إلى طول الله العمر تزيد في المسار ديالها وتدير مازال أعمال أكثر، ونشوفوها في تكريمات أخرى ونشوفوها في جوائز أخرى ونشوفوها في أعمال أخرى. حصل لي الشرف أنني تعاملت معها في واحد العمل التلفزي، وهذا غير في الوقوف بجانب منى فتو فهو كان لي قيمة إضافية للمسار ديالي المتواضع. وكنظن أن هذا اعتراف من اللجنة المنظمة، هذا اعتراف من المركز السينمائي المغربي، هذا اعتراف من الجمهور، اعتراف من المهنيين ديال الميدان بحق هذه السيدة هذه اللي قلت لك هي أيقونة ديال السينما وديال التلفزة المغربية والعربية. الفنان المغربي المعروف نبيل عطيف، السينما العربية بتتشابه في الكثير من الموضوعات المطروحة وخاصة فيما يتعلق بسينما المرأة. السينما المغربية لها خصوصية، ومجموعة من الأفلام المغربية الطويلة وأيضا التسجيلية والوثائقية سيتم عرضها داخل هذا المهرجان العام. كيف ترى موقف السينما المغربية من المرأة؟ من الأعمال اللي تفرج فيهم اللي كيتكلم على المعاناة، ما فهمتش معاناة، اللي كيتكلم على المرأة، كان فيلم نساء ونساء، كنظن كان في البداية ديال التسعينات، ومن الناس اللي لعبوا فيه الأبطال ديالو جيستومون كانت السيدة منى فتو. فهي السينما العربية إلا خدينا أستاذة فكيف كنقولوا أنت كلاج كين ما متوازناش. فإلا خدينا الصناعة العربية في السينما، مثلا دول اللي كانت رائدة وبقى رائدة الآن، وكينا دول اللي تبارك الله يلا ما غاديش نقول يلا قالت بسم الله، ولكن كدير واحد خطوات كثيرة للأمام. من جملتهم إحنا المغرب، فغادي الحمد لله مزيان. كنشوفوا الانتاجات دابا ليا كيفاش كاينه، كنشوفوا التام، يعني التيمات دابا اللي كاينين على سينما المراه، على الاعمال التلفزيونيه اللي كتكلم على المراه، الاعمال السينمائيه اللي كتكلم على المراه، الشريط كنشوفوا عدد كثير ديال الشرائط القصيره اللي كتكلم حتى هي على المراه. فكاين واحد الجهد في هذا الجانب هذا اللي غيعطي واحد القيمه اضافيه فنيا للمراه المغربيه والمراه العربيه. المهرجان الدولي لافلام المراه بمدينه سلا المغربيه جمع على ارضه مجموعه كبيره جدا من الدول العربيه والاجنبيه، هذه الدول اجتمعت على شيء واحد وهو المرأة أو أفلام المرأة. كيف ترى هذا التناغم ما بين هذه الدول في عرض قضايا المرأة؟ نتمنى أنا شخصيا كان واقف، يعني قدر نقول لك أن في الستينات والسبعينات وحتى في الثمانينات كان واحد تلاحم بين الدول العربية في الإنتاجات، وخير دليل ملي كنا شفنا العمل الكبير ديال الرسالة أو لعمر المختار وعدد كثير ديال الأعمال اللي دارت، فكان إنتاج مشترك وفي نفس الوقت كان كيكون حضور ديال تلة من النجوم العرب في العمل الفني. فالتجربة ديال كل بلاد رائدة في الميدان السينمائي حبذا لو كانت تقسم على على على على بعض البلدان اللي هي كيف كنقول الله قالت بسم الله باش يعاونوهم، يعني كيعطيهم داك لو، يعني بحال كيشدوهم بيديهم وكيرجعوهم، كيعاونوهم كيشدوهم في يديهم وغادي معاهم، يعني يساهمون في تطور وفي نمو الجانب السينمائي في بلد ما. فنتمنى انا شخصيا دابا مثلا بلاد بحال مصر انها اللي هي رائده تبارك الله اصلا في السينما العربيه، وهذا هذه بشهاده الجميع وماشي غير شهاده الجميع، فهذا الشيء باين، عمل ديالها باينين، الانجازات السينمائيه هي باينه. فنتمناو ان دوله رائده كمصر تعامل مع بعض البلدان او مع بعض الممثلين ديال بعض البلدان العربيه باش يزيدوا ينميوا بالفن وبالثقافه وبالاخص بالفن الفن بالفن العربي. على مدى أيام مهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلة هناك العديد من الندوات التي تقام على هامش هذا المهرجان وأيضا ورش العمل. هذه الندوات تطرح عدة قضايا مهمة جدا في السينما العربية وخاصة فيما يتعلق بالمرأة. ما يدور داخل هذه الندوات؟ كيف يمكن الاستفادة منه بعد انتهاء المهرجان؟ ما هو جميل ملي كنتكلموا على المهرجانات بصفه عامه، هما هاد النوادات هاد الندوات هاد الماستر كلاس هما اللي كيعطيو قيمه اضافيه للمهرجان، واللي كيعطي قيمه اضافيه للحضور، الحضور سواء كان فني او لا اعلامي او لا تم الجمهور اللي كيكون حاضرين في المهرجان ما كيف ما كان النوع ديالو او لا كيف ما كانت القيمه ديالو. المهرجان الدولي للسينما المراه انا بساله فالا حضرته في يعني مده الاسبوع ديال المهرجان كله كيكونوا بزاف ديال الندوات، كيكونوا بزاف ديال الورشات اللي كنتكلموا على الناس اللي غادي يحييو وغادي غادي يقدموا وينشطوا هاد الندوات هادو، فكيتكلموا على القيمه الاضافيه ديال المراه في المجال الفني، كيتكلموا في نفس الوقت على الاهرامات الفنيه العربيه اللي كاينه في الميدان يمكن اللي ما كيعرفوهمش ناس بزاف، فكنعرفوا ان احنا المعرفه ديالنا حدوده في بعض الفنانات او في بعض اهرامات الفن العربي، هناك تبارك الله ناس مثقفون، ناس تبارك الله ذو يعني نساء ذات مستوى عالي للجمهور العربي او للاعلاميين او للناس المتتبعين ديال الميدان يعرفوهم شكون هما عن قرب. فهاد الندوات هادو كيتكلموا على الاعمال اللي داروا، كيتكلموا يعني كيشوفوا البنيه التحتيه ديال العمل ما كيف ما بغى يكون النوع ديالو من البدايه ديالو حتى النهايه ديالو، وبطبيعه الحال كيكون داكشي شي شويه ديال التفرع. طرحت قضيه مهمه جدا وهي قضيه الانتاج المشترك، ويعني بنتمنى ان يتم تحقيق هذا على ارض الواقع. بنشكرك جدا على هذه الاطلاله المتميزه عبر موجات اذاعه صوت العرب الفنان المغربي المعروف نبيل عطيف، شكرا لك. العفو لله، بارك الله فيك وشكرا ومرحبا بكم في بلدكم الثاني المغرب. رسالة المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلا. الإعداد وتقديم غادة كمال، الإخراج منى نصر.